والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله حرج ولا ربكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وعد الله وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم قوم أن يبلغوا

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على أدباركم فتردوا

والله عزيز حكيم بينهم أو أعرض عنهم

وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة